الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في هذا البرنامج الذي يصحبنا فيه فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله الشيخ عبد الكريم، وأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة الماضية على أحد المسائل التي لها علاقة بتلاوة القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وقد ورد فيه من الحث على تلاوته وفضل هذه التلاوة الكثير مما ذكرتم في الحلقة الماضية حول ذلك وحال السلف في تلاوته، كما ذكرتم طرفا من آداب التلاوة. وكنا توقفنا عند المدة التي يقرأ فيها القرآن الكريم، وذكرتم طرفا من الحديث حول هذه المسألة وتوقف بنا الأمر عليها، فهل تكرمتم بالحديث حول المدة التي يشرع للمؤمن وتالي القرآن الكريم أن يختم بها القرآن الكريم، المدد التي أو ما ورد عن الصحابة وعن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الحلقة السابقة ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال فما زال يعني يتراداني حتى قال له: فاقرأه في سبع ولا تزد. وجاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، مخرج في السنن، وشاهده عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود: اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث. يقول الحافظ بن حجر: قراءة القرآن في ثلاث هذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، لكن يشكل عليه أن ثبت عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصرنا هذا قراءة القرآن في أقل من ذلك، أقل من ثلاث بل في يوم. كثير من السلف يقرأ القرآن في يوم في ليلة، و مرت العصور على الأمة والأمر كذلك إلى يومنا هذا، يوجد من يقرأ القرآن في يوم من علماء وطلاب علم وعوام أيضا من عامة المسلمين من يقرأ القرآن في يوم. يقول أنه بعض شيخ مثلا مقاطعة البعض ربما سمع عن يعني بعض حال السلف في ذلك واستكثر هذا الأمر، قضية ختم القرآن الكريم في يوم واحد. لا، ليس فيه غرابة أبدا، ليس فيه غرابة. يستغرب هذا من لم يجرب، لكن من جرب يجده في غاية السهولة. المقصود أن هذا مجرب ومعروف عند أهل العلم قديما وحديثا، حتى نقل عن بعضهم أنه يختم مرتين باليوم، بعضهم ثلاث. هذا إذا تصورنا أن الساعة فيها خمسة أجزاء أو أربعة أجزاء، يعني الأمر سهل، يعني ست ساعات كفيلة بختم القرآن، وهي مجربة أيضا. مجربة يعني عند بعض طلاب العلم مجربة، لكن يرد على ذلك أن هل بتدبر أو ليس، يأتي كلام أهل العلم في هذا. إذن يتصور على هذا، يعني على هذا الكلام يتصور أنه يختم في ثلاث تدبر. الثلاث أيام بالتدبر، أقصد يختم ثلاثا في يوم واحد إنه متصور، لكن التدبر قد يكون. أنا في شك منه. أما الواحدة فأدركنا من يتدبر ويقرأه في يوم ويبكي متأثرا به. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة أبي العباس بن عطاء من أئمة الصوفية أنه كان يقرأ في كل يوم ختمة، هذا في البداية والنهاية. فإذا كان في شهر رمضان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث ختمات. يقول: وكانت له ختمة يتدبرها ويتدبر معاني القرآن فيها، يعني هذه غير الختمات اللي هو اعتادها يوميا. نعم، له ختمة، ختمة تدبر مكث فيها 17 سنة. نعم، ومات ولم يكملها، ومات ولم يكملها. على كل حال الأخبار في هذا كثيرة، وهي أيضا أما في يوم هذا أمر ثابت، وأما أكثر من ذلك فهو مروي عن بعض السلف، في اليوم في النهار مرة وفي الليل مرة، متصور متصور. نعم، من تفرغ لذلك متصور، وأيضا من اعتاد ذلك. أنا أعرف شخص اعتكف سنة 1413 ليختم القرآن في يوم، فما استطاع، يقرأ 20. لماذا؟ لأنه معتاد، ما تعود. صار ديدان قراءة القرآن، اعتكف بعد 4 سنوات، سنة 17 فصار يختم بالراحة، يختم في كل ليلة بالراحة، لأن المسألة عاتة درجة على، نعم، وتعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء، فصار الأمر العبادة ميسور لديه. وهذا مجرب في كل العبادات، يعني من كانت له ديدا وعادة، نعم، يسهل عليه. فالناس يسهل على الصيام والهواجر مع طول النهار وحر الشمس، ويتلذذ بذلك. بعضهم يتلذذ بقيام الليل مع طوله وبرده ليالي الشتاء. فكما يعرف عن السلف أنهم جاهدوا أنفسهم 20 عاما بقيام الليل، ثم تلذذوا به 20 أخرى. على كل حال يقول النووي: الاختيار في أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، يعني مثل هذا، يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمه، والله أعلم. لكن يشكل عليه حديث: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، يكون ديدن. نعم، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، ويدل عليه عمل غيرهم، يعني من السلف. قراءة الهذ، قراءة الهذ، يعني شخص يقرأ هذرمة، هذ، نعم، حكمها قراءة الهذ لا شك أنها يحصل بها أجر الحروف الموعود به في حديث: كل حرف 10 حسنات، المفسر بقوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، وإن فات أجر التدبر والترتيل. لحديث بريدة رضي الله عنه الطويل، وفيه: ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا كان أو ترتيلا، هذا التأمل لا يشترط في حصول الأجر، في حصول الأجر المرتب على الحروف، لكن قدره زائد، له أجر زائد على هذا. وهذا حديث مخرج في المسند والدارمي، وهو حديث حسن. يعني استدل الحافظ ابن حجر لثبوت أجر الإسراع وأنه جائز ولا إشكال فيه، يقول: دليله ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رفعه، هذا في البخاري: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج. هذا دليل، وهذا في البخاري، لا أحد، نعم، قد يقول قائل أنه في شرع من قبلنا، لكن داود لا شك أنه أوتي المزامير، صوته ندي ومؤثر في القرآن. شيخ، بالنسبة لي يعني خلاصة هذا الأمر في المفاضلة بين كثرة الحروف والأخذ بأجرها وبين التأمل والتدبر الذي ينبغي لتعلم القرآن، أيهما أفضل شيخ؟